عليه الصلاة والسلام. ولذا الكتاب إثناء أنسفيف زي سمليح كمثل باقي كتب أهل العلم، وهو كتاب للإمام النووي رحمه الله. الكتابين يبذث يتزيس بعض الآيات القرآنية وكثير من الأحاديث النبوية، يرتبط في المواضيع بلغة أهل العلم في الأبواب، باب الإخلاص، باب التوبة، وهكذا يعني الآداب والأخلاق وتزكية النفوس. ند الكتابين مفيد جدا من جهة أنه ذي العلم أم قراني لنزيس، لأنه قال الله وقال رسوله رتح تزدخل. ثانيا هو كتاب مبارك، شهر نس أهل العلم القديم والحديث أنه كتابي مبارك. الإنسان رفي قران سنية وذي شرعك نسقان في كل مرة غذي السنكرة غذي حاولت تطبخ من هذا الإنساني غذي في مني سنوين بالدال، وما أحوجنا إلى أن نبدل، وخاصة نبدل في نفسي فيه ونبدل نلوني، فقد ذكر قرب العالمين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقل غيث ما دايما المقدمة المؤلف ما زالوا كشي مراق الموضوع عن الكتاب، في هذه المقدمة يدي كتب المؤلف نبغى سيد نشرح لأنه زيز فوائد عظيمة غيث ما كدرسك عدن بذا غزين المقدمة سنكمل الجزء الثاني. نحبس عند قول المؤلف، ذكر قول الله عز وجل، يعني المؤلف باختصار ذكر غد النور بالعالمين خلق الإنسان وخلق الجن والإنس عموما بشد عبد النور بالعالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن بعد يبين دين ما دام تأييد المهمة تأييد الرسالة تأييد أعظم حكمة فشك دخلق رب العالمين، إذن العاقل الإنسان العاقل بالفاهم ذي القافز ذو إنك بغى نذي في اللحن وذي نجحن لازم ذي خذ من المهمة غيني ما دام رب العالمين يخلقك لعبادته، فكران العبد لا اسم ذي قمش أنيس واتفر ثر وحثيس ونسنوري الدار المهمية ويغيث ما مثلا ذي الإنسان يفرق الدنيا فارغ اليدين، يعني وريخذي مال المهمة فشي توكلف ويغم مخدام هذيكش من غلوزين أسماء ذيكشم أسنين المهمين كتشي تماشين تلفونانية المهمين كتشي ذي الإنتاج الفلاني أقلي كتخدمت في 8 غلم ذا 4 أسماء تصوني 4 وذي التيل وذي يفكنس قرن تماشين تنيغو لسقو مرزيس الإنتاج النيغو ديو فرارة وي أجورنين السفر ويريد سوارة أجورنين سيثما سنيغو كنشتان وريد سوارة لبريمين سوريد سوو ماذا زحويد الخسارة. فنفس الشيء الدنيا في غيث ما أقلغيك الزيس دي خدام زيس أقلغيك دي العمال زيس أقلغيك دي الأجراء زيس، ولكن الخلاص ما أسمرت الصونية أو قرت الصونية فإذا نفخ في الصور ذو إذا صونية غيث ما إلا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هو فنيث ما نهارني قشرت قمشتني نهارني قشرت صلت نفخة الصورين الثانية للقيام أتلت في الإنسان السعيد شجدت إلى خرفين. ثم ذكرت قول الله عز وجل الناد قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا، وإذ المثل يفكير ضرب العالمين لمثل الدنيا ولا شيء ثم منه يقص من الدنيا أمونت دي خلقا المثلية ماشين كيف دفكان ماشي ذيونه مثلا دفكان السيني قال وإيه جربنا وإيه دفكان المثلين الدنيا ضرب العالمين دونت دي خلقا. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء افكد مثل الدنيا ثي إن تشغل لهوة ومن مرض طرنق السماء وذي الحق من القاع القاعين تحرك لأنه لن ومن منيذ الحياة ينس وتسمغيد. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت إن دون بعد القاعي مرت السماء أكيد تسفغ دين العالي تسفغ الربيع تسفغ الحشيش تسفغ الشجر تسفغ الثمر تسفغ كل حاجة بهانك شبهان. فمرت ظن العباد أذنع الجبن زيس وتكشنقوله وننسن فبناد الماضي زريني شبحنك تشمغوليس حتى إذا أخذت الأرض زخرفها من بعد القاع يسمرت وزخرف وتكشنقل أن العباد غوله وننسن وظن أهلها أنهم قادرون عليها كنث تراثور العباد ترد دنيس فقلت شبح فقلت فرعن فقلكني قارن تزاد فرنا غدرجة أن العباد نوانس قادرون عليها العباد ترى نوانا أنه هنا نتحكم من مليح الدنيا خاصة الكفار وغير ذلك لكن ممكن العوالمين المتخلفة بلك وقت السبين دارة ولكن تحت في مورث الكفار تحت الأمريكا تحت أوروبا تحت في مورا غندا عبذن الدنيا فألمي ذي غص أتفت العباد ينوان أنه مازال سنحش الموت إما زالوا الطيف نارا أثنى تكافحنا مشاهدك سن الموت كان دايا أمة الدنيا تسوالين أنه ثنحكم من كل شزيس وحتى بعض المسلمين كيلوان نوان أنه الكفار ذاين تحكم الدنيا في كل جانب. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. المثل أي ذا المعنى سيئتما المثل أي غنوا الدنيا لكن يقارن تمو قامت حيثاوث يكتكلي أحنا وينك تصيد نزيس يمكن يقل غالب وينك تصيد يكتكلي أحنا تحيثاوث تسيفك الطعمة وتدسالي ولكن تحيثاوث يقل لنا الدنيا تيقوا على نفس الصياد أي تصدق الطرف كتشات نوتا ثان تصمار تحريك كتشات نوتا ثان تحكمك الدنيا ثاي أسمار تجب ضد شات صفت صف دولي كي تقلع تدك صف تحيثا وثني صروح حاشا ذولي كي تويت دك الصنار ثني كيف موك الدنيا الدنيا ثاي كتفكد أي تفكد أن بعد اسم هذه تشورت النكس الدنيا ثاي الزينت والزخرفت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أسمار تنوتا أن الدنيا ثاي غمير نتحكم تط إمير نغرك أكثقذن بعد الدنيا ثني ذا شارك ثاوي أكثوي ثروحتي كل إنسان كين لهذا يحذر رب العالمين المثلية في الدنيا. من بعد ندى المؤلف رحمه الله والآيات فيها في هذا المعنى كثيرة ندوني ميزن القرآن أبي يفخر له كثير من الآيات يهضرن في ونشتا ولقد أحسن القائل في كير ديون الشعر نفي ديون القائل شوف إذا شو دين القائلين الشاعرين ندى إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة فكروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إن ذلن العباد يخلقهم ضرب العالمين ذل فطنين إن لله عبادا فطنا ذل فطنين ذل فهمين من هذه العبادين الفهمين يا هل ترى أصحاب بزنس يا هل ترى ذلك يخدم اللي زفيرة ذل حرام ناخذ الحلال من هو ذي الفطنانين نيك طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة برانس الدنيا كنسنا علي رضي الله عنه يا دنيا طلقتك طلاقا ثلاثا لا رجعة لي فيه الناس فريغة ما الدنيا ثلاثي برذان ويهي ذي عبادي قفطن برانس الدنيا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة خطروا قذن الدنيا فيه تتسدالة تسديانت ما تفكيك دزوح أكثر وكرة أينك تفكيك أكثر إيوا شو طلقن الدنيا لأنهم خافوا الفتنة وقذنت وفتنس الدنيا فيه وهي مشاهدة إثما أتفت يوند المؤمن اتفق الدنيا نس اتعيش الدنيا بعد نقاط طلق الدنيا شو معنى شو تعيشها لا تقيم غير الشر لا مشي دوي المقصود هذا الحاذا لا تسوى مكين قولي أتفت نغد يوند المدين إنسان صالح أتفت يخدم يسعى الخدمين يسعى خاني يسعى فمطوثي يسعى الدرياس يعني غير تعيش الدنيا أمن تغم المؤمنين ولكن في كياس القسيس الدنيا سنيك القسيس نوسي تكارا غير من القيمة الدنيا سوى سوى كان يعني تستاهل الدنيا على سيفك أم بعد ذي بدو أحب سادة النغ لزافيرة السا أحب سادة النغ شوية السا أحب سادة النغ السا أم بعد كل ما نذير النو أدس نقص الدين أذيق لذي التصريع التظليث ومن بعد ذلك قلنا التصريع عن السنن ومن بعد أذيق لذي كشم قل مكروه ومن بعد أذيق لذي كشم قل متشابه ومن بعد شوية شوية أذي كشم قل حرام ومن بعد ذلك صف تضاع ومن بعد ذلك قال العباد وي الله هاري لذي الإنسانك يا الله هاري لك وسنمك عادت لي وفدي منيس غير بريد لأنه الإنساني الدي يستور في الدنيا والدنيا ما تفكي ذكرة أكثوي بزاف ما استطاكي ونواس أكتسر شهر ما تفكي فرنك أكثوي عشرة سيد الدنيا إن العبادين الفطن الذين طلقوا الدنيا إن تفكروا فيها قيمة خممين في الدنيا وإذا العقل يثمى العقل الذي قيمة كوحدس هذا تخمم هذا تخمم في الدينيين هذا يخمم في الدنيثيين هذا يخمم في الأخر فيه وإذا الفهم يثمى وإنك تقامين توحيد أحيانا نكا إذا العالي الإنسان هذا يجب ذيمانيس هذا يجب ذيمانيس كيف المجتمع هذا قيم وحدس هذا ميز فكروا فيها فلما علموا نخمم الناس الدنيا ثي حي الناس الدنيا ثي شوفا أنها ليست لحي وطنا أن الدنيا ثي أرث اللي ضخمك دمني حد أتزرت العباد قفز خيري أتزرت العباد حرش خيري أتزرت العباد عشن كثري أتزرت العباد كسبن كثري ولكن الدنيا ثي تصرك عيهن أكني تصرك عكني سقرن لزي سكلاب أكني تصرك على العبيد والأسرى أتزرت العباد كثري فرزهن الدنيا أشياء الدنيا غزيين كي أكيرا ذي خمم الفطن فلما رأوا هذا الأمر يكيد قر الشاعري جعلوها لجة شو المعنى جعلوها لجة إن دميز رأنا الدنيا ثيولة حد زي سلامة ميزن ميزن جربنت أن نظران العباد شو طران إسني طران قد دوني فيا إن يتخذن القرار العباد يفطنن أنه جعلوها لجة لجة شو ظل بحر جعلن الدنيا في ظل بحر البحر هذا اشتقلك ذي ثم نطني ذا شو قلان ذا الجنة ثيثنا يا لك ذا الجنة ظل بحر قلان يا لك الجنة ذا شو قلان ذا الدنيا في يا لنا ذا الأخر ذا الدنيا في من فرق الدنيا ذا الأخر أم بعيا إما جنة ويا إما نار إنك جعلن الدنيا في لجة وهو البحر أم كرنز يا ظل بحري غيثنا نمسفهم ثورة أن الدنيا ظل بحر خلاص قارن ديون لمثلك الجذوذ النرنزيك قارن لك الدنيا عوامة الدنيا دوامة وإحنا فيها عوامة وذو الصح المثلي الدنيا ثي ظل بحر وأقلاغ زي سكنين تعمه بصح المثلي خصي ثي وثل حاجك ملاخفي الشاعري أنه سلعوم وزياري طار ويظل بحر بصح سلعوم وزقر طار البحري يوعر أكني سقارن الحوث ورزقر لزيس البحري وتجيهم لحد الدنيا ثي الوحيد الذي من عن زيس البحرين كيدنا الشاعر ذي جعلوها لجة جعلنا الدنيا ثي البحر واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا البحرين أفيد زيارة حشص البابور ناس تفلك أو فن ذي البابور مقرن على كل حال ذا شوث البابورين هو صالح الأعمال سلعوم وزقر طرح البحاري زيارين تس العمل الصالح الغبور أركيا وين قد طرف قشط قشط النطنين أركيا وين قلبر غلبر النطنين يقول لند الجن في الأخر هي صالح الأعمال أكن يقول للعمل ينك الصالح قد دني في غمقرا أكن يقول للإيمان يكي قوى أكن رتسل السفينة أركيا وين قشط قشط النطنين زي سلامان غمقرا لهذا قرد الإمام مالك رحمه الله قرد السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك قرد الإمام مالك رحمه الله قرد السنة النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الدجة النبي عليه الصلاة والسلام ده شو ذل مثل إنسان إن ذل مثل إنسان سفينة نوح عليه السلام السفينة نوح نهار النجشون يثوز الجمال نهار الطوفان ذن تافذ المخرج الوحيد بنذم ولش المخرج النطني الناس مس النوح سآوي إلى جبل يعصمني من الماء مس النوح عليه السلام العبادي قنجان ركبين السفينة النوح أمي سيئة يقول أنا من الكفار يقوم ماذا يركب لأنه مش هذا المؤمن الناس سآوي إلى جبل الناس تروح أثقنت وشتك القمة وذراء وتتصوت النار ومن غردنا يعصمني من الماء الناس لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم إن ذا السيئ العذاب رب العالمين ينوء وريمنع إلا من رحم من هو يتسوى رحم من دويكي قلنز داخل السفينة نهار نين طوفان وريمنع عمد حد القاعة حاشا ويني قلنز داخل السفينة ولا حد يونيق من عنق القاعة يا ذمذان يا ذا الحيوان وثركيب طارق السفينة النوح وثمنع طارق إن السنة النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديثية إن دم السفينة النوح ويني يركب نزيس يمنع ويني قوين السنة النبي عليه الصلاة والسلام ويني قوين الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كأنه مثل الإمام مالك أنه يركب سفل الأحاديث شو المعنى يركب سفل سن يعني يطبقيها أن يعاش الزيس أذزير نزيس الحرين الدني ومن تخلف عنها هلك مش أنا على ما يثمع أنه الحقيقة مش هذه اللعبة الحقيقة هو يسي با أنجو معنى ما بغيت تطلع وتتفضل ما بغيت تصليت ما نلعبش خطير طي غيف ماذا ينقل لند الحل الواحد أقلك قشت ذي أعذى وثنز دفيرك الزاتك ذا البحر الدني اقثم النطنين الجنة أقلك ثبنوت البابور سوشارة زيارت فبغيت ثبنوت البابور مقارنة زيارت سلامان اتخذ صالح الأعمال فيها سفنا عليك بالعمل الصالح والإيمان الصادق فبغيت تسقيم تذينا أتركو تذينا العيبة ذيك لا تزيارين شتقي أتسقيم تذينا كمكان النية أنشتاذ الشغلي لهذا من الدين إن جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا يعني الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام العمل الصالح أشج ذي شجو ذي الأخر ثيثما أثند السفينة أغثوي الدني ثي أتزي زين البحر الدني ثي أغلاخر فغج على رب العالمين من السعداء من أهل الجنة قبل ما نكمل أي ثم المقدمة بغد فتح عيون القوس كن سقار تسد المناسبة باش نهضر في الموضوعي موضوع قش حالي بغد هضره في اللس كل مرة ضطرغ غيو كسار غالخميس أدعد روحي في الخميس الزرغ يوث الحاجة تقرحية تراجع المناسبة باش تظهر في الناس المناسبة هي متسد الكلام في السفينة الندى أن السفينة إكس منع الدنيا هي سفينة السنة وسفينة الأعمال الصالحة وينفرت كبير هذا الرقم نوع آخر من السفن مرة تطلت الخميس أتدوت تروحت ذات مغارن المجمع الإداري البلوك أدمينستراتيف الذي نيون الحيطة كي غمقرى بنتورين تكرى الشباب رسم منزيس كرى الرسومات بمناسبة انتصار بعض الفرق من كرة القدم ما يعني ناش نشتاين يجوز ترسمتنا ويجوز راس صورة ماشي الصورة كنا قضي واحد أخرى الشباب النغة هنا نغزر ماشي سوى نشتاين شغليها نتوعها ولكن ده شو بيغض هذا غيثنا الصورة ما تصفت ذي النقل الخميس قمكانية للود لليبرتية الذي يسمى شارع الحرية بشارة تزرت أتزرت البحر بعض الشباب رسم من البحر رسم من ديون السفينة يون البابور البابور هي تمثيل الفريق نسني تحبي ازدفيرس رسم من ديون المخلوق ارفذي وثنين العصا قام نسطرو مثلا تريدون يعني ساعة ثلاثة ترنوسين وين المخلوق ايجلانز دي فيرنسن سداواش يكتب ستنجليزي يو ويل نيفر وولك الون يعني جامع اكون جينا تروحهم واحد نون يعني اقلق تجور زد فيرنون ويل يعني ذا الانصار اقرني الفريقي بس حلقا فهميت ماذا شو ذا معنى الصوري الصوري غيث ما صورة كفرية صورة نشرك الاكبر عياذا بالله لأنه وين درس من زد فيرس بلك ويكي درس من يعني من هذا شو رسم زرانت كان بارابول وينتي وين هو اسم بوسيدون بوسيدون اسم إله من البحار من الإغريق يعني وين يخذ من نشتي يا إما مثلا تعتقد أنه لا إله إلا الله كلمة باطلة يعني لا الإله النطني ذي الإله يدرس مثلنا عياذا بالله لأنه وين ذا الإله من البحار اسمه بوسيدون إله البحار الغاضب والمثل الصورة إذا شو ثيثنا المثل يسنو الإله الغاضب يبغى ذي سكولين ذي سكولي السفينية لسيبورتال قنصا نحبس الآلهة للديومة نحبس في الجليم الفريقي باش أنا علميت ما غنوا الصورة ذا الكفر للجهة للمثل الجهة يعني وين تخذ من يا إما تعتقد تعدد الآلهة عياذا بالله وإذا الكفر وما يلس تعريف الإله هي أثني قرس النزمر غد حبس غل إله هو إذا غمض الكفر عياذا بالله فلهذا أدعوه ويك شبابي قال أنه نيد السبب أشهر سمنا نشتا أضرح ندم نبي ذو لبن تراثكسن من قبل أن يأتي يوم عظيم أكسقسي الله عز وجل فلا إله إلا الله أكسقسي أكديني غل عبدي وخلقه كيد رزقه كيد في الأخير من هو ترسمت قال حيث ترسمت إله يقول لني إله باطل ممكن نغد لا إله إلا أنا فاعبدون ما إلى الشباب يثكسنا الطلبة السلطات من المحلية من الولاية نغث كسن لأن أنشتي غيث ما خدمت به ذيل من جهة ومن جهة أخرى أنشتي شعار الكفار أدكش من الكفار غير ثمورت نغث تتصنى سقارن ثمورت نسنت عليق نقل حيوت شعار الكفار وثي تمورت يمسل من لازم ما غنى علم دا شاق لاغن نرسم نقل حيوت دا شاق لاغن نخدم فسفينة النجاة هي الأعمال الصالحة مشيذ الفريق كرة القدم فإذا الملاحظة بغت الدينير وتمني غطى وتغيم الزغن نويك قزبنا ذي غيرنا نشتهي غيثنا كوني جزي ربي صلح أنكم الوحيد المقدم من الإمام النووي إند فإذا كان حالها ما وصفته يعني حال الدنيا أين نوصف وحالنا وما خلقنا له ما قدمته يعني ما دام ذويذ الحال الدنيا وذويذ الحال النغزي سنكني فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار إنك مدام كاين غثن زردش القمان دنيث يود الحال أن تبع مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار أن تبع عبريث أولي النهى أصحاب العقول ذويه الأبصار والنسعى العقل يسعى لنتميز زيسن ويتأهب لما أشرت إليه يعني ذي شج ذي منيس يتأهب يعني غذي شج ذي منيس الأخر ثيني ويهتم بما نبهت عليه وأصوب طريق في ذلك إنك وأفضل طريق باش تصوت تغلخر في قلمان إن دو أرشد وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين إنك مدام فهمن الدنيا ثيا للحاجة لن لازم أنحارب زيس باش نمنع فلاس إن أفضل طريق كنشتيا التأدب أنت بعبريد إدي جنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأني وشو غيت لأنه كثير من الأقوام فقنا أن الدنيسيين تغروا كثير من الأقوام حتى من غير المسلمين ولكن بشور القارد تخذن القارد بعدا في الدنيس بس حتى بيعنا لبريتنا الأنبياء كثير من الناس انظر مثلا النصارى اللي سنويك نير ناس الدنيسية تغروا أرجو دا نخذ من الآخر حاجة العالي بس حنا شو خذ من الآخر خذ من أمور لكن دينا رب العالمين ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم خذ من أمور زعماك الدين بشر الصردون رب العالمين في اللسن الآخر ولكن ابتدع عنك الدين أين دا جنرال أنبياء أنسن فمنهم مثل النصارى مثل البوذيين مثل حتى أمة الإسلام الصوفية ذي الأقوام أبغان أذجن الدنيا تدخل مني الأخر بس حتى بيعنا لغبري ذيك تبع النبي عليه الصلاة والسلام سبذ عند صغور صن طرق لتزكية النفس طرق لتهذيب النفوس طرق لتطهير القلوب والطرق ينك الخاطئة تخيل عند النصارى تعذبني ما ننسى ندم أنا كرفجت كيف نعلو ننسى نكي شغل الشيعة مرستيتي وشو أقديني للدولار أقديني القريح باش تعمت أن الدنيا ثيين والسوارة لا يا أخي الدنيا ثيين والسوارة بصح بلا ما تعذب ثمانيك إلا نبي من الأنبياء إن دو ثمانيك باش أتبين تدنوك ثقع عليك الدنيا لا ماشي دوين لعل تفت الإنسان الدنيا تتنس داخل وليس وذي استعمل ذيك ثماني سكا ماشي دوين الصح ماشي غتوث ثمانيك النصارى تعذبني من نسن البوذيين تقامين ثلاث ايام اربع ايام شهر وتتسنارة دي قال لازم تعذبت الكورينيك باش تنالت درجة مقران خاطئ تيك الرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم وحتى الأمة الإسلامية للعباد فهمنا لبرذن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ولاش من هو إقبران الدنيا من التسع لهذا انت بعمري ذيس أين قويك الدنيا ثثنوي غينك بعد فلسلم بعد وسن ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخميسة فنارة سقسن في العبادين فسألوا عن عبادته فلما أخبروا فكأنهم تقالوها يعني سقسن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم جواب سيدي ثخاء فإنه يكتولينا ما كان مشي حاجة الناس دويد محمد صلى الله عليه وسلم الناس كنا خريس كنا خيري انت قديم زيسا الناس أما أنا فأقوم الليل ولا أنام الناس الكينية تظل طوليت وكان غير غير كيخرب النبي عليه الصلاه والسلام عياذا بالله الناس النبي يتقيم الليل بصح كان دار انت سواعي الناس اللي كيتقيم غير الليل وكان غير مطي يكرويط الناس واما انا فلا اتزوج النساء اعتزل النساء الناس كوجكش غير يمكن الخلاف بعد في اللسنت النبي صلى الله عليه وسلم يجوج اكثر من امراه الثالث الناس اما انا فاصوم الظهر الناس نكي ما إلا النبي صلى الله عليه وسلم تزمو قل فجر ألا مثل المغرب إن كي تزمو طول نهار أمي ذين العشاء فرنو تزدفر العشاء ألا مثل فجر نهار ويسي يتسمى غمكين نهني أخير من النبي عليه الصلاة والسلام يتسمى نهني وحوجنا لك الدني ثي وريح وجا ذي وريح وجا النساء وريح وجا المكلة ثلاثين كل الدني مع لما إلا النبي عليه الصلاة والسلام يويش ويك الدني ثلاثة العباد قناص يكونون تساويغوا ماذا زوح الدني ثيين برايا سكن سقارن كثر من النبي عليه الصلاة والسلام اسمي الدوس النبي عليه الصلاة والسلام ناس شد أننا ثلاثين ده شو سنيننا يفقع في اللسن يقول الناس أما إني والله أخشاكم وأتقاكم لله الناس وليش من يتقذن ربي وليش من يكسع الخشية رب العالمين منك يعني من النبي صلى الله عليه وسلم الناس ومع ذلك وكني أصوم وأفطر الناس هذا الزمة وذتشا لنهارة هذه الزمة لنهارة هذه وأقوم الليل وأنام الناس أقيم الليل وذكر الوقت ذا من ندى مدينة وأتزوج النساء الناس يجزغ النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني يعني الشهر ماذا شوف أنه وينك لاني جد النيف شو المعنى يسي جد النيف ماشي أولي تساوي ماذا زحق النيف يتساوي غيني حواج زيس إقلان ذي المفيد إقلان زيس الصلحة سنيك وكان اشتايا أرير النار أكي قلان النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا مدني غذين ذي المؤلف أفضل طريق تزكية النفس تطهير النفس هو أنه تستطبع تبريث من النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى بعد ذي المؤلف في نظر بالعالمين وتعاونوا على البر والتقوى إن دان اشتايا غيني تخذ مغ الكتابين شوف تواضع عن الإمام النووي رحمه الله. إن هذا الكتاب يدخل مغاكا إن دخل مخفيد من بابا معاون في التقوى أنشتين غسني في العمريس الكتاب يدي ألف إنسان يسني في العمريس إسن دا شوذ الإخلاص دا شوذ التوبة دا شوذ الدعاء إسن الحواش دي يألفي في دبشان معاون في الخير إن دا نكيسنا إن دا علم غي ويثمع وتعاونوا على البر والتقوى. فدائما أهل العلم أهل الخير أهل التقوى دائما تحف ندعى ونيث مثل سن في الخير. لهذا غنيث ما يويد الحال لك نجارا نغلم عوانيث ماك الخير لازم كل يوم الزين غذي عاون يماس كل مؤمن ذي عاون المؤمن باش ذي عبد رب العالمين ماشي كل يوم ذي ماك حجرة في صباط يماس باش يصلح النساء ممكن حجرة في صباط يرقزن أتصفت الإنسان يبغى ذي توب يبغى ذي سقمي مانيس نرد فغى برا أذي في النساء كاسيات عاريات ويتغذر البصريين طبعا انت غادي يوي الاثم تيوي تزيد الشك ولكن النساء ايد السبه وعاون انت راه غير قزنا مكي راه عبدنا ربي ونفس الشيء اتفت ارقز لا غنولي عاون راه تمطوط باش تعبد ربي اتفت تمطوط تبغى تعبد ربي تبغى تسقمي مانيش تبغى تحجب تبغى تطوع ربي اتفت ارقز اي مقاسد غير الحجره في صباط. فلازم المؤمن ينيف ما غاد معاون جالسن هذا معاون نمش اتي المحبه جالسن وهذا معاون قسم سنين الدين سن وتعاونوا على البر والتقوى. وقد قال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن ضوى الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إن ضرب العالمين أذي يلق المعونا الإنسان العبد ما ينتغي لق المعونا ويثمس وأفضل معونا ويثمك أنه تعاون تذي السنين الدين سن. فكروا إني قل لن يتعاون يثمس بشد سنين الدين يتعاون يثماس باش يفقهن الدين رب العالمين في عون. وفي كغد المثال الرجال والنساء والأمثلة كثيرة أديك شميون دا جديد غد الدين أديك شميون دا جديد غد جامعة نزليف ذي العبضان مزيانة ذي العبضان قرأ وخاصة العبادة مزيانة تفضي ذي الشاب 10 سنين 12 سنة 9 سنين لن ذل طوافن أديك شموري السينارة أثي تفضي هدر أثي تفضي تبلاقي أتفضي ولي السينارة عند راضي حفظ يونس يحفظ غير راضي حفظ وذي خدمة كثيرة وتفت المسجدك الذي هيج فلاس المسجدك لا تعيط فلاس المسجدك لا تنمي من فلاس شو تراجيت قويت تراجيت ذي عاود ذي قل زكا وري تعاود ذي ذي قل وري تعاود ذي يصغر ذي أثنو ثنعاونا رق طعنا رب العالمين وثنعاونا رق طعنا رب العالمين يثنى تعلم ما يثنى غنوا لن العباد سيوث الكلمة قلند العلماء سيوث الهضرة. الإمام البخاري باش يألف صحيح البخاري قال لنا يثما أصح كتاب بعد القرآن ذل هضرا الشيخ ينس الناس إقيمة كيف تجمع البخاري غير لما شيء ذل عالم يرني لذ الطالب الناس لو كان يون الزينة غادي كارد تجمع لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في قيمة سيدي قرويس الحياة سكري وثاتي ونشتي أكن دغن لن لعيبة طرزاهن الهضرة شحان العيبة ذا يثما انت فيهن سكرن انت فيهن جيري بردن ما راه تنصحات ما تهضر دي سك ديش بالتقصي تكيني والله رزيك لا تزال الله كش مغض غالجامع يونو بريد خذ مغطاري وكا خذ مغفوسي وكا دور غكا سبح غكا قرى غكا عيت دفلي فلانا عيت دفلي ويهين ند مشاكين المبتدعة ويهين الجاهلة أنه يكن كزمير غاري وانشتا تروح من العباد غصطاض طيحا تسبون الدين تواثين سلمواس تناغل مرد فغن سيقاريما نربح نعلك نعلك بالخاوة ويذي ماكي وسادة ذي حضر الدرس يوسادة ذي حضر صلاة يوسادة ذي عبد ربي يغلط وزمي ترستني تجمع وزمي ترستاويت وزمي ترستني تجمع ثنو مشاكنا تخمطة تاريخ مشاكنا لا تعال تفوسيك مشاكنا لا تسلمت مشاكنا لا تزل نصحي السوء العالي والرئي سيمي باللي مستهدرت ذا الرحمة غيثي ترحمت ماشي ذا عوفي ثي تعفت ما انظر يوني غلطي ثم ما عليش ننصح ماشي للعيبة ننصح لبعضنا ولكن ايثما والرئي سي لعب ذي أنه ميثي تنصحت ذي المحبة غيثي تحبط سيبور سي تنتقطب فلازم ايثما غن معاون. لهذا ذي المؤلف ذكر غدا نشتيا إن دو الله أكيد هو الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فلتك شير العون يجي ماك باش ذي عبد ربي رب العالمين وكي تتجار رب العالمين وكي تتجار ميز لعل كل نهار تغليتك المصيبة تفطر من هذا يشفع عن زيك لعل كل نهار الابتلاءات تتجاك رب العالمين إيوا شو رب العالمين وكي ظل مارا إيوا شو رب العالمين يقومك ديكس جين قشوث اللي تاكا خطروث اللي ترى ذي العاوني ويثمه يطعن رب العالمين أنذي الزريتي ونبغى ذي طوع رب العالمين أثي ترزتك في شراب عندي زريتي وني بغا يسقمي مانيس اثي تو تغفلنت عندي زريت فامطو عندي زريت الشاب بغا يتوب تروح تترز الريتم مين السكن يخدم كثير من الناس تكرد المثاليه ما تعوذ غاس دائما باش الحذر من العباد ما نسنقنش تا والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه عون فيه مثلا ونيث ما باش العبد نربي اقلق زمان الغربه اتصفت معاونك كلش روحي ناس العشاي بيغا ذكر غم كان الفلاني دقيقه دس 10 معاونك عاونا روحي ناس بيغا عبد ربي وتصفت من هذاك عاون اي معاونا في الخير ولا حد ماشي ولا حد خطر ولاش المدينين لان المدينين ذنوهني مطيع ولكن ايش مازالوا نفقيها راه انه باش ننجح لازم ندير لي كيب يونوري منع وحدس باش نمنع لازم افوس قفوس نمنع اكل يوني مانيس وتتسلي كره باش نمنع ان معاونك مره تعاون تدقيماك ونفيري تقليك تقويتي ماني خطر مره ديال سوا عذاب هذه ماشي وحدك يظليك اقليكم بزاف الور كل مره تكثر تدق الاعوان تتعاون العباد باش تصلحن كل ما قال الحقيقة تعاون ثماني نغض كثير من الناس أفا رح ثورة تفت القهاوي تشونس العباد يقول لا ممكن ترى العباد قيم من القهاوي فارغي نشغلك نسقاني فوكو جورني روح نقيم من القهوة ماشي في ويكيد هدر هدر غد في العباد يقول لا نخدم نارا نسيدي شونر طول النهار قل القهوة يوني هدر دي سنوية عطف 8 صباح اتلحقت قبل بالقهوة النية كان اتفاغ برين نتواياش قصبح على ميد العشاء سرينا يونو سيه الدركرة روح زريون دل مومن الدكشن بعد العصر ذي قيم قل مسجد لميد المغرب ذي قرأ القرآن اعلم انه ياكي تظل تخذ من الشغل اكر في الله روحات خدمات ذي كاني ثروجت تراجت حشاث الظلي ثروجت اشو كي وغنك ويكي قلنك بارو كي غطر الحل فلسني غطي قوينك قيمك خام ربي يغطيك الحلوى يميك قيمك خمر بطرانكيل وريت بالله على الخلف مدنك برا وريت خدم على الفساد قبرا ويكي غطي الحال في اللاس ويكي قلنك برا تنهيت كراوز تكشمتيا كان غلقها واث نيطاس أي كرم في اللون روح بثا تتخدم ثروجة حشا ويكي قلنك الجامع وثي ظاهرة غيثنا فمن هو يهضر من العباد ويخدم مالا وني قلنك الجامع ويكي قلنك برا قلع عمر تنسلي وني قرص تفن القهاوي قرص السلكة تفن الجوامع كاين قرض الانسان هذه خدمة ولكن ما تقيم دولاش الخدمه ولاش الخدمه الحال الواقع راك نفسنا ذا شومر اي في الحال ذا شومر المسجد ولا ما يطفي الحال ذا شومر القهوه بصح تراجي غي ما يعاونا مرايا فن ذا شومر قيمه المسجد قرا اي دينا كيبارك يا ربي نقدر نزق ربي الخدمه ماشي غير دينا كرف الله مرايا فن القهوه يتنصحنا راه يتقارنا راه كرف الله لازم يثما غنيني في عون اخواننا لازم نعاوني في مثلنا باش هذا عبدنا ربي وانتروا زرع اي في مثلنا والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه يحكي احد الشباب يوث القصه اي والله بين هذه توقر حولنا الانسان ان يدوي انسان يخدم قسم يدي شفاغي الخدمه يخدم صباح قريبا 4 صباح ل 5 صباح المي الطهور قسم يدي شفا الخدمه ينس يخدم يتاكل وقتين 5 صباح مثلا المي الطهور دايك تمديت وسط الربو قبل ما رافيت اريد زلق قبل ما هذه المدين شوف سبحان الله يخدم الصباح الا ميدين الظهر وهي قبل ما رافيت زلق والوقتين افضل الاوقات الخدمه يعني وين يوفق ربي زعما هذه خدمه كذا وهي افضل وقت خطر في الوقت البركه تنزل بالبركه قبل الوقت ثانيا الظهر بعد طور ذا سون هذا تفرغ الانسان للعباده هذا تفرغ شغله في الدني ثاني يحصل ضغوميس ثاني الجيبيس ويسعى الوقت ماشي منك ني غايت ما نتكالت في 11 نبدو الخدمه في 12 الا مي 12 ييت ونتمتع لاس الفاميليات النغ لاس العباده النغ لا نكاردي صورتين الوقت البركه تغذين العباد الاقص الارزاق نتوقس من نبدو الخدمه في 12 هذا ساوند العيون يكل ونربح للدنيا في الاخر افضل الاوقات اللي يفكر الانسان ان دوايا خدم غاك 4 ل 5 صباح الا مي الطهور نتقسمي تشفيق إن دي وفقي ربي هذا يضرب يصلح عقل يقلد زلاق يستقوم يقل ما شاء الله نتقيم ذاك نخدم غفر 4 على 5 غلا ميد الظهر إبا نتخيلي مولاني كل مرة تزر من بعد الظهر يخا أذت النار دي صراحة خضمت خطر في رقل المدين يتجيني شوف سبحان الله قاسميني يدس عانق شي شيء تخدم أكا الوقت نطور دي وليت فوق لجورني ذاك أسميك قلد المدين يقيم نفس التوقيت وليس نقصر باش اسنيني مثلا يقلي سنقص الخدمه يقيم اكن ولكن كل ما في الدفن قخا تعيط في اللاسيمه ولا نسقان واحد تخدم تشطك في غيميث شوف ايثم اسمي قالوا لي تزلره كفاهند في الخمسه على ميض الطهور ترى مي قال لي تزلق له عندي كفاره باش تعلمي يثما انه ما دام ويذي مولاني سو تعاوننا راه في العباده رب العالمين ام كرهني عون رب العالمين مولاني سين والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وانه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله. ان الكتابه اذا الفخسيد الفيض النطني ان باش عاون غيث ما في العباده ربي ان ذو كذلك باش ذويغ الاجر وتسوي من الاجر بشوث ان من دل على خير ان نكسن الحاجه اكون سيد خبره كون وين غتسن متى تخبره كرا وين اقدلن اقعل من الخير وفي طبق وايتنا تسوي طلاجرس يعني كني غينا ننسل الكتابي وفن طبق انا ويزيس الاجر وذيوي الامام النووي في اللس الاجر خطر نسيخ تعلم وهكذا كل وين يعلمني ويت ذيوي الاجر من العباد من دل على خير فله مثل اجر فاعله. وانه قال اي النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له مثل أجر مثل من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. إن يكون دعان اي تمسغ الهدى غوين العالي يصح تصنين يصلحن اي نقل من الهدى والتقى ان دون يصحن اي تمسغ في الحاجه اذياوي لجر وين ياخذ منك بلا ما يسنقصص من الاجر نحفظ ديوث الحاجه وين يخصني صحفتنا ذياوي لجر ذنا. فلهذا غايث ماذا ويذ الاستثمار ويذ الانفستيسمون كل ما تصنت كرا انصح زيس لغيري تخيل كل ما تصنت كرا غاستني ثيول العبد اي ما لا تخدم اقلك تسويت لاجريس تخيل انسان ديك تشي السباينس باش يتظلى يوثن الصلاه النافله يوثن الصلاه كامل انت روح على حاجه مقر صلاه واحده نافله ديك تشي السباين صحفت الطاس صحفت الصلاه الضحى مثلا هذه قلتي تظلى 10 سنين 15 سنه 20 30 سنه انت تظلت كشي تظلطت انت تظلت يوم القيامه غتسوي لاجر مضاعف زمرت تريكيبيريت الروتار منين مزيان كي يروح ينقض الظلال في تريكيبيريت العباد النطني وي ما هذه اللي فيون العبد تخيل 10 20 30 العباد ديك الشيء السبان صح في الطاسني وفي الحاجه ماشي الشرطه تقيم تفكر صح تخطى ميكرو حتى يمكن الخدمه قخامي قبره واحد لحبابك هو العالي ان استيد الحاجه العالي فايد الحاجه العالي تحف تتقنعت اقرا حيمانيك باش تسوت الرساله ما لا تطبق الانسان تسوي طلاجرينس يوم القيامه غتفطيني تخدم تكشير الحسنات بالك قلت كفون تاع باش تكشمت غير الجنه سوا شنو تكشمت بعد رحمه الله وفضله تكشمت صل اجور العباد اللي تكشير السبانس باش يهداهم رب العالمين غير الخير. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله الناس النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا الناس يا علي الناس يهدي رب العالمين سفوسي كيون ومذن خير لك من حمر النعم الناس خير من الخيرات من الدنيا حمر النعم يعني الدواب وحق الإبل وحق الحيوانات لك اللي تيفهم قران تشغل المثلي السورين كن يقول وقتي لانه يقول وقت اني غنغم الاحصينه وغير ذلك ويكي اذا الحاج غلاين شغلني كني ثوري ونك ديني طوموبيلات العاليه اما يديني مرسيدس اي حاجه فهم قران تكاي اكيني اتهضوت ديون العبد فوفوسي خير من الخير فين الدنيا الطنوبيلة فين خمنا يذ الملكي. وحقيقة ما يوفقك رب العالمين إلا ذي العبد ذي الشيء سبان الهدايين سواء الهداية العامة نغ الهداية الخاصة هداية عامة قال إلا ذي العبد ماطي إلا ذي الكافر إلا ذي المشرك إلا ذي العاصي يتوب يستقم تاي الهداية الشيء سبان نغ حتى إلا ذي الإنسان يستقم ولكن يستنارك يا الحواش تقدين يحفتها انت غرغورك طيب إذا عند الهداية تهديتي في دغيوث الحاجة تهديتي في دغبر الوالدين تهديتي في دغ الصدق تهديتي في دغ الإخلاص تهديتي في دغ الصلاة قيام الليل مهم صحف تص الحاجة خير لك من حمر النعم ويذيون ومذان وشك ثغر غيث ما غليون زينة أذروا يشبع من هداية الناس أذي حبس غيون دائما تحف تسكيتي وواتسانوتي وواتسانوتي إذا انطلقوا بلغوا كده قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية انطلق ثيث مجل الأرض إليكم ذي الفاتحين إليكم ذي جنود الله عز وجل تنشر من الدينيين أين تصنط السيوطيث أين تصنط السيوطيث العلمية شغل الشعلة شغل تصغر زي ستيمس مرات زرت تصغر ثيث بشوي تختار لازم تسعدي تويت سعدي كويذي شعلي ألمي ذين ثلاثة فث ما تقيمت تشمعتك نا تقيمت استفاتك تشيكان أتقيمة تقيمة تقيمة اسما لا تخسي غتخسي تشتريكس ما صعدت ثفاثية ما صعدت الشعلة غينية أتعلتك تفت الحالة غيك تنور إيوا شو تنور أقوان وياكي كتفنتيش معين كفاس نسن نهوذ السبانسن نهوتيش على نبري ذا مزوار هذيك تشي أتسويت أجور من تبعك إلى يوم القيامة من بعد يند مدام إلا الخير ينكل إند فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة ند اسمي زريغ الخير ينكل يقول لنقو إن رديه ذن العباد إند خممغ أجمع مختصر يعني وين مشيت الأحاديث كل النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثر وكان شتي إند جمع مختصر خيران لأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام مختصرا من الأحاديث الصحيحة ند تصفت ذي الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة إن ذا الأحاديث ذا الأحاديث وإن راه نفهم من وهن طبقا أثن ذذري ذا سهلا غلاخر ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة إن يكون طبقنا نشتا أديس فيذ أذي سن الأداب الأخلاق للنبي عليه الصلاة والسلام الظاهرة والباطنة لأن الإسلام يتمى ظاهر وباطن مشي ذا الباطن كان مشي ذا الظاهر كان يقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر ولكن ينظر إلى قلوبكم ده شوث ويذ الباطن وأعمالكم ده شوث الظاهر إمسلم ذوينك شرفا الباطن ينس وحين يشرف الظاهر ينس ماشي الباطن كان ماشي الظاهر كان وتهتم ما كان سويني لن برا وتهتم ما كان سويني لن داخل أين لنز دخل وين لنز برا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهذا غند ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهر يعني الكتابية يجمع عقد الأحاديث بالأخلاق بالأدب بالزهد بالتزكية إن خلال زيسن أم خلال يصلح بنذم من يسز دخل وخلال نطني أم خلال يصلح من يسز بنذم برا جامعا للترغيب والترهيب إن ذا تفت زيس أينك ترغيبا يترغيبك الطاعة يترغيبك الجنة يترهيب في النار يترهيب في المعصية وذويه الدين الدين ترغيب وترهيب الترغيب كان إيماني سخاطي الترهيب كان إيماني سخاطي أخوف كان قثم السخاطي الطمع كان الجنة واحد كان خاطي لازم بنادم الماضي طمع الجنة وذي قث تيمس لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يدعو يسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار ماشي غنطلب ربي كان الجنة كان نار أنت قث كان تيمس أنطلب ربي الجنة ونتعوذ به من النار ويترغيب الترهيب يعني بنادم ذي سطمع إيمانيس سالخير وذي سجد إيمانيس سالشر ويترغيب والترهيب وسائر أنواع الأداب وسائر أنواع أداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس أحاديث الزهد يعني الزهد في الدنيا ورياضات النفوس يعني غمخر ذي روض يعني غمخر ذي أدب غمخر ذي ربي الترويض يعني التأديب من النفس ولهذا قارن العلماء النفس مثل الخيل أم الحصان حصان يقول المتوحش ما في داوين غوينا اقتربين الأحصنة بشريزم الذي تواركب حصانة غذقل للمسابقة وغير ذلك تسوي نستي ون يروضه فقارن ترويض النفس كترويض الخيل فرياضة النفوس يعني ترويض يعني تأديب وتربية النفس لأنه ثا نفسي ثيية نسقان متوحشة ما إلى الإنسان يجتك النية أتقلت أتعرف اللس أتقلت غلبي ما إلا يدربي تربت أتقلت لست نفسي ثيية تتسوي من غير الخير وتهذيب الأخلاق يعني أنا طفت الأحاديث تهذيب من الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها من أعظم الأمراض اللي نقلوا قثية أمراض القلوب ثلاثة كيم أعظم الأمراض اللي نقلوا أمراض القلوب أعلم أن كل مشاكل اللي نقلوا يعني مسلمة كل مشاكل الدنيا اللي نقلوا يثمى السببين صار رئيس هي القلوب حتى أنه أحيانا تفتك إلى الخصم يرسين العباد يار قصة مطوثيس يار سيندي شريكين يار الأحباب ذو المصلين يار المهم أدغرنا كي تجمع أدغرني الشيخ هذا قيم الشيخ يا رزم أحكو ديكتش ما الذي فك أحكو ديكتش ما الذي فك أنا تخممتك تفتلش أي مشكل ولا حد احتاج المشكل وتفطر غندلا في الخيط النساء النساء تفضو تجبضت باش تفروت المشكل خطر الحقيقة ولا حد المشكل باش وذ المشكلة نسن ذو لون نسن ذو الحاجة تبين لنا ريق اللي نقول لون نسن ذو الحسد ذو الحقد بالغل الحوايج تود تبين انت الانسان ماذي حسد وايت ماذا النغن واتصطت فروت يا راسن وقد قال الحسد يتحسد اكدي في السبات اعلك اعلك اعلك بعد تصفتي الحقيقه ولا حد المشكل ويتنين دار الناس تقاد شو المشكل اكدي احكم اكدي احكم تصفت ولاش المشكل لانه اندلت المشكل المشكل فرنسيسني نسنس دخل ولا ونس ويغي تسم فوي ويغي حقد وي ويغي يدغل فوي بعدين نطني نكد نفستي ظل فصد كان كايس وشو درحني من سنزيس اعظم المشاكل اللي قلنا ترى السببين للقلوب ايثما السببين سد القلوب اتصفت انسان تكر مثال بسيط مثال بسيط تروق المساجد ما ممكن تمثل غدا دائما المثال انا بدق الصفوف الحمد لله ظاهره يثبت شروحه ولله الحمد ولكن مازلت لا انا بدق الصف في قتل سنت النار اجب ذاك التخرك بعديه كتعف سطيع في سقوه انت استنت كان شو كي وغنا فلان كي نعفسي غير حرصي يدي يخدمي داطاريز يخدمي انت الحقيقه ماشي ضحرصي في حرص لانه السيدي إذا مرد ديك في ربعا نصبح هذه خدم لاش هذه تواحرة تقزت وهي تواحرة تزدفير وليه الضرارة إذا مرد ديك ذا ذي علاش باش هذيك شمع لا ميزون تكلتي هذي سدي الفسق وليه الضرارة هذه تواحرة صحرة نصح وماشي ماني السلفة ميلياس عياذا بالله أتواحرة سنكني لاق الحال ودي انتقار هذيك شمع غسطات هذي تواحرة ودي انتقار ولكن المسجد انتقط إيوا شو غيثما لأنه ذلول لأنه الحقيقة ورستحلال العبذية ورستحلال بنظم النزات ماشي ذا الطارسي في الجيني لو كان دحد النطني ما في استحلال بالعبذ النوك استحلال إذا المشكلة ماشي ذا الطار سفهمنا قيمي مبلي النبي صلى الله عليه وسلم من ذا القدم إلى القدم سفهمنا قيم وكي فهمها را خطأ المشكلة ماشي ذا الطار المشكلة ذلول لهذا انك تقار غرف وطار أقينك ده ذرا فول باش هذا روحنيك المشاكل ولهذا نتذير الإمام النووي وطهارات القلوب وعلاجها علاج أمراض القلوب وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها إنك تصفت نسيس ديك نولون أمراض القلوب تكس أمراض القلوب وصيانة الجوارح الجوارح يعني فسننا غلسلنا غلنا غض البصر الكف عن الغيبة هذه حالة الإنسان نفسية بلك السرقة بلك يعني الأمراض من القلوب ذا الأمراض من الجوارح يعني قلنا على برا صيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها يعني الكتاب يس الأحاديث جلنزيس وإنك دربني ماني سير باني ماني صادي طبقيني جلندا أرفق في آخر الكتاب ذا الإنسان يطهر وليس إن شاء الله وذا الإنسان إن شاء الله كذلك الجوارح ينس يروح حسن العجنية يعني الغيبة يبعث في الناس غض البصر يتغض البصر يسوخ زراغ الحرام الأذن يسوخ زراغ الحرام وهكذا وغير ذلك من مقاصد العارفين وأمور كثيرة أن تفتق الكتابية إن دو ألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات إنك إن شاء الله أتفت حشى الأحاديث صحيحة وغالب الأكثر زي نمقر أن الناس 90-99% قل أحاديث تذكر هي أحاديث صحيحة مضافا إلى الكتب الصحيحة الصحيحة المشهورات إنك وما رد ذكر الأحاديث الأحاديث أي وإنك بغنى ذا النذي والسع أشياء الكتب يعني ما رد يقول الحديث يعني رواه البخاري رواه مسلم رواه الترمذي يعني الكتب الصحيحة المشهورة وأصدر الأبواب إنك كل ما رد بذغيون الموضوع أفد بذغ من القرآن العزيز بآيات كريمات إنك رد بذغ سكال آيات ومن بعد باش أدي تبع سل أحاديث وأوشح يعني وذزو قغنشتي غيكل آيات أحاديث وأوشح ما يحتاج إلى ضبط إنك مثل كلمة حواجي أو سفامة دسفامة أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات إنك أحيانا كدنبغك الفوائد وإذا قلت في آخر الحديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم نيك ما صفيت الكتابي حديث ودنغا رواه الترمذي رواه أبو داود نغد متفق المعنى صدغ البخاري ومسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أواخر المقدمين ند الإمام النووي رحمه الله ند وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات إن دتمني الكتابية أذي للسباء أذي للسائق يعني غذي وغذت في فسن العباد غل خير حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات أذي للسباء يتوين العباد غل خير إكسب عذن العباد في المهلكات القبائح وأنا سائل ويطلب يطلب الزينغ الإمام النووي إن دو أنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي رحمك الله أيها الإمام النووي ندو أنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين فنسأل الله عز وجل أن يرحم الإمام النووي ووالديه ومشايخه وسائر أحبابه وجميع المسلمين. إن أدعو على الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. سيد المقدمة الإمام النووي الدرس السادس إن شاء الله أن نبذوق الباب الأول وهو باب الإخلاص. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يرحمنا ويرحم مشايخنا ومن علمهم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.